Oh. ذكرنا دماء الزكية نور. لقد أوشك البغي أن يهمدا فشرنا دماء زكية نورا يغيب الظلام ويجلو الهدى يغيب الظلام ويجلو الهدى والحق كل يوم والسيدون كالباقي هو